مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة بيوت منورة. حلقتنا النهاردة مميزة جدا. حلقتنا النهاردة عند الله سبحانه وتعالى نقابل ربنا بيها ويجمعنا بيها وبثوابها يوم القيامة. قولوا أمين. حلقتنا النهاردة عايزين كده نقول إن هي بداية عهد لكل حد بعيد عن ربنا، لكل قلب عصى ربنا، لكل حد فاتوا التسعة أيام والثمان أيام اللي فاتوا، لكل حد فاتته ليلة القدر ورمضان والطاعات وكل ما من مواسم الخير فتيجي يحضر حلقتنا النهاردة. حلقتنا النهاردة احنا تعودين مع بعض بقى خمس سنين مع بعض المفروض متعودين ان احنا في ايام المواسم خصوصا مثلا عرفة العشر ليلة القدر رمضان كله وهكذا ان احنا بنتكلم الفضاول ويلا نعمل ويلا مش عارف ايه ولا بما اني دايما بعب هنعمل ايه يعني طب تمام احنا في حاجة كويسة نعمل ايه النهاردة والحلقة اللي فاتت والاسبوع اللي فات حاولنا ان احنا نركز على بعض الحاجات اللي احنا غفلانين عنها اللي قلوبنا ذات نفسيها في غفل عنها احنا عارفين قيمتها بس فوق ما تعرف فايدة اللي انت بتقوله ما تعرف عظم الوقت اللي انت فيه ما تعرف الملايين من الحسنات والملايين من الطاعات وباب دخول جنة مرة واثنين وثلاثة وألف وسهل جدا طب اللي راح منه تعال النهارده كان اسمه يوم ايه النهارده كان اسمه يوم الترويه يعني ايه يوم الترويه روى على قال لك يوم الترويه ان هم كانوا بياخدوا السقيا بس عدوا ياخدوا الماء علشان يطلعوا على جبل عرفه من بعد الفجر ان شاء الله يا رب يبلغنا اللهم امين وعايزاكم بقى طول الحلقه بقى ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كانوا بيجيبوا الميه يسقوا بيها النوق والجبال والجمال بتاعتهم يوم الترويه للي ما بيحجوش اللي شبهنا اللي قاعدين زينا كده وما بيحجوش ده الله سبحانه وتعالى يكتبها لنا واياك وقولوا امين نعمل ايه اروي على قلب ايه بسقي العلم عن الله وبسقي المعرفه الحقيقيه عن اللي هي ايه اتكلمنا عليها قلنا ان هي حياه القلوب ايه هي حياه القلوب الذكر وانا لما اقول لكم النهارده على بعض الاحاديث النبي عشان كنا بنعملها اقولوا كذا فنقول كذا لكن في تكات كده هقولها النهارده عشان كده انا عايزه كل ام تقعد تسمعني ليكي اول حاجه كل امل الله كل زوجه كل بنت كل عبد كل زوج كل راجل يسمعوني يا مسلمين تعالوا اسمعوني النهارده اسمعوني بقلوبكم فرجوا كده واستغفروا ربنا واجعلها يا رب حلقة مباركة قولوا أمين ونبتدي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يوم عرفة يوم المغفرة والعتق من النار يوم عرفة اللي احنا بنعمل ايه هم بدأوا بقى خلاص هم نار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك وسعديك والملك كله بيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك لبيك اللهم لبيك معناها ايه نعم يا رب حاضر يا رب إن أنا مقيم على طاعتك تجاهي يا رب انت يا رب قصدي واقبالي ومقصدي ووجهتي انت يا رب ان انا تركت كل الدنيا بمباهجها وسعادتها والزخارف بتاعتها واستجبت لدعوتك انت يا رب اقمت على طاعتك انت يا رب لبيك اللهم لبيك لبيك وحدك لا شريك لك لبيك الحجاج بيقولوا كده لبيك اللهم لبيك سمعا وطاعا يا رب نعم يا رب حاضر يا رب اللي تقوله يا رب الملك كله لك يا رب وحدك لا شريك لك يا رب هو ده إن الحمد ركزوا معايا بقى عشان دي الجديد النهاردة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأولانية إذعان للقلب وخضوع للقلب بالتلبية، ماليش غيرك يا رب وانت لا معبود إلاك والملك كله بتاعك. والتانية لا حمد، يعني مش استغفار مش تسبيح، إن الحمد والنعمة ده المستهدف، إنك تشوف نعمة ربنا وتحمد عليها. الأيام اللي احنا فيها والوقت اللي احنا فيه ساعات قليلة، ويبتدي خلاص خلاص يوم عرفة جاي خلاص، اللي هو ايه نجاتك، اللي هو ايه ممكن يكون يعني بص ده بداية الفوز، فمن زحزح عن النار ده الفوز بتاعك يوم عرفة بكرة. وبيبتدي من انت والله لو ابتدينا المفروض احنا يعني المفروض السادات بقاله 8 ايام شغال يعني تمام، والمفروض الحج اشهر المعلومات من بعد شوال وذو القعده وذو الحجه اشهر، مع انه هو 8 9 ايام وبقى 3 ايام التشريق اشهر من شوال. طب اللي ما لحقش، طب معلش تعال، طب ما عملتش ما صمتش ما ذكرتش ما معلش تعال تعال تعال الله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير، تعال تعال اسمع الحلقه. الحجاج بيعملوا ايه؟ بيترك كل شيء، كل حاجة هو ألفها، بيته، وطنه، أهله، ماله، ثيابه، كل حاجة بيحبها، حتى الحاجات اللي أحلها الله بقص الشعر ما فيش خلاص، ويلتزم ايه؟ الأدب مع كون ربنا سبحانه وتعالى، مع الكون كله، اوعى تقتل بتاع، اوعى تقطع نبتة، ولا جماد تعمل فيه، ولا حيوان ما فيش صيد في الحر، سائر المخلوقات كلها تأدب، مع النباتات اوعى تقطع شجرة. اوعى تشيل غصن، مع الطيور ما تصطادهاش، مع الخلق اوعى تفسدها بالجدال ولا البتاع ولا مش عارفة ايه، لقول الله عز وجل الحج أشهر معلوم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب احنا كمان اوعى حد ينرفزكوا بكرة، اوعى حد يزعلكوا تطلع برة وتغضب وتقول، اوعوا خليكوا على الخير، كل ذلك رغبة مننا ان ربنا يقبلنا وتقبلنا عندك عبيد يا رب، حامدين شاكرين، ان الحمد والنعمة لك والملك. ده معناه، وهنقول لسه احنا لسه ما قلناش حاجة. كان في مقولة للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهر السابق، بيقول معنى التلبية، معنى لبيك اللهم لبيك، يعني احنا يا رب اجبناك للدعوة اللي انت دعوتنا اليها. لما كلفت سيدنا إبراهيم عليه السلام فقلت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الحجاج بيقولوا كده استجبنا للنداء يا رب، نداء ربنا سبحانه وتعالى. احنا بدين في الشرك لا إله إلا أنت وحدك لبيك، الحمد لك وحدك لبيك، واستقر في نفسه وكيانه وفي قلبه قال لبيك اللهم لبيك، في نفسه وفي كيانه، إن أي نعمة في الكون فمن الله وعلى نفسي من الله، الملك كله لك وحدك لا شريك لك لبيك، ملك الدنيا والآخرة، ملكوت الدنيا والآخرة. التلبية إنك بتشعر كرم ربنا عليك قد إيه، مش كرم ده إكرام ربنا عليك قد إيه. في الحجاج هناك وإحنا برضو إحنا كمان نفس الكلام، ليه؟ خلاص قاموا بالتلبية الأمر بتاع ربنا، رزقنا الله وإياكم اللهم أمين فرحة الحج ببيت الله الحرام، قولوا أمين وليس ذلك على الله بعزيز، يا رب أنت القادر، سخر الدنيا والكون ويسر الأسباب وأنت رب الأسباب إحنا وإياكم. طب اللي مش بيحج لا نعمل إيه؟ تعالوا بقى تعالوا بقى اللي شبهنا كده نقول أعمل إيه يوم عرفة. بصوا يوم عرفة أهم يوم في حياتك كلها، صيامه بيكفر سنة ماضية، سنتين من الذنوب، سنة ماضية وسنة مقبلة. معقول اللي عملته السنة اللي فاتت؟ أيوة. واللي جاي يا رب يا رب يا رب. بص لو أنا هفكركم كل واحد يفكر كمان أنا عمل إيه، ده أنا عامل كتير. يوم عرفة بكرة يغفر، الدعوة في يوم عرفة مستجابة، اسألوا كل الناس اللي جربوا ما عهدنا على دعوات عرفة اللي استجاب. عندك حاجات، عندك هموم، عندك طلبات، عندك كرب، عندك أمنيات لله عز وجل لا ترد غدا في الدعاء. بكرة قدر جديد تصنعه لنفسك وبإيدك في دعاء بكرة يوم عرفة. كان بعض السلف بيقولك احنا بندخر حاجاتنا ودعواتنا اليوم عرفة أي حاجة. ليه؟ الدعوة مستجابة جماعة، الدعوة معرفة مستجابة، بس ايه بقى ايه حجتك وايه عذرك؟ مفيش. كان احد الصالحين بيقول والله مش بس الصلاح كل الناس اللي عليها عهد، والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها الحول، ما جاتش السنة اللي بعديها إلا ورأيتها كفلق الصبح. يا رب جعلنا. لسه بقول لأولادي، بقول لهم بصوا الدعوات بتاعت أنا بقالنا مثلا بتاع حوالي 10 سنين في ورقة واحدة، ماشي والله بقول لكم كده الورقة واحدة كلها استجابت طبعا، يعني فاضل حاجات الأخيرة ده الله سبحانه وتعالى رب استجابها. السنة دي بقى لازم ورقة جديدة بالأحداث اللي بتحصل واللي بيجرالنا والكلام، لازم ورقة جديدة مكتوب فيها كل الدعوات. أكتر يوم فيه عتق ربنا سبحانه وتعالى بيعتق فيه الرقاب من النار يوم عرفة. ما من يوم الحديث أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لو انت بقى ما تعتقش رقبتك، بقول لك الشيطان من كتر عتق رغبه تشرقب براسه وفاكر ربنا يغفر له من كتر المغفره. مغفره قال لصحابه يقولوا لسفيان الثوري، قالوا له مين تظن اشقى ناس، قال له اللي بيظن ان ربنا مش هيغفر له النهارده ده اشقى الناس، ده المحروم النهارده في يوم عرفه، ده الحج عرفه، اللي المحروم اللي يظن ان ربنا مش هيغفر له من كتر المغفرة ربنا بيباهي بينا الملائكة. ونشوف الكلام ده فضل يوم عرفة أشهر حرم، أحد أيام الأشهر الحرم. الله عز وجل يقول إن عدة شهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، الأشهر الحرم منها دي ذو الحجة صح ولا لا، وذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، يوم عرفة من أيام ذي الحجة، ده من أيام الحرم. إيه الثوبات فيها مضاعفة، رقم يوم عرفة. رقم 2 يوم عرفة إيه أشهر أيام الحج المعروف، الحج عرفة، الحج عرفة، يوم عرفة من الأيام المعلومات اللي ربنا أثنى عليها في كتابه، قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام المعلومات منها. ابن عباس قال كده، قال الأيام المعلومات 10 ذي الحجة ويوم عرفة أحد العشر دول اللي ربنا أقسم بيها منبه على عظم الفضل في اليوم دول. الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول وليال عشر، ابن عباس برضو كان بيقول كده إنها 10 ذي الحجة. يوم عرفة من الأيام العشرة المفضلة في أعمالها إلى الله، زي ما شرحنا قبل كده وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء. يوم عرفة الله عز وجل أكمل فيه الملة وأتم به النعمة، يوم شريف، يوم عظيم. سيدنا عمر بن الخطاب لما جه رجل من اليهود قال له يا أمير المؤمنين عندكم آية في كتابكم بتقرؤوها، والله لو نزلت علينا إحنا معشر اليهود لاتخذنا اليوم ده عيد. قال له أي آية؟ قال الآية اللي بتقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. سيدنا عمر رضي الله عنه قال إيه؟ عارف أنا اليوم اللي نزلت فيه الآية دي على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم عرفة صيامه زي ما احنا قلنا كده في فضل الصيام ان هو ايه، اولا احد التسع ايام بتوع ذي الحجة دوت اليوم التاسع وبكرة اليوم العاشر، طب بس بكرة في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم حس على الصيام، حديث هنيدة بنت خالد لما عن امرأتي هنيدة بن خالد زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر، أول 2 من الشهر وأول 2 يعني كل 2 أول 2 و50، حديث صحيح. جاء في فضل أصلا صيام يوم عرفة دون التسع دولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يا رب ارزقنا وإياك، يا رب ارزقنا وإياكم، اللهم أمين. يوم إيه؟ يوم عيد. ليه؟ لأن الموقف عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يوم عرفة ويوم النحر اللي هو بكرة، يوم عرفة اللي هو بكرة واللي بعده أعظم أيام، هو ده وداعدنا إحنا المسلمين. عظم الدعاء في يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، نقول الكلام ده ونشرحه ونقول إيه ونعمل إيه. قال ابن عباس في الأمر دوت، ابن عبد البر قصدي، قال وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره من كده. يوم عرفة يوم العتق من النار ويكفي بها، يوم العتق تتعتق من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة شوفوا ده الفضل رقم 10 أو 11، مباهات الله عز وجل، ربنا بيباهي بنا ملائكة وأهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. يا رب جعلنا منهم حتى لو إحنا في البيت، إحنا نحج بقلوبنا إن شاء الله. التكبير اللي ذكروا النبي وذكروا العلماء التكبير في يوم عرفة المفروض ان احنا بنقعد نكبر نكبر نكبر، ايوة ايه التكبير المقيد اللي هو عقب كل الصلوات المفروضة، وفجر عرفة التكبير اللي هو المطول المفروض ان احنا نقوله. ده طبعا اصح قول ابن مسعود رضي الله عنه ان من صبح يوم عرفة الاخر يوم من ايام منى. تكبير المطلق بقى اللي هو في عموم الاوقات ويبدأ من اول ذي الحجة عادة. كان ابن عمر وسيدنا أبو هريرة كان بيخرجوا في الأسواق كده يكبروا عشان يكبر الناس، ودي سنة مهجورة أحيوها والله انتوا عاملها ما فيش، ما بتخرجوش بقى في السيارات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله. ركن الحج العظيم في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج هو عرفة. هو عرف بعض السلف زي ما قلت لكم كانوا بيقولوا كنا ندخر حاجاتنا اليوم عرفة، لان الدعوة عارفين الدعوة مستجابة في اليوم ده. الصالحين كانوا بيقولوا والله ما دعوت دعوة يوم عرفة الا دار عليا وما دار عليا الحول الا ورأيتها تحققت مثل فلق الصبح تحققت. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يوم عرفة؟ عندنا بقى الدعاء والاستغفار والصيام والتوبة وقراءة القرآن. انا بقى النهاردة هنتكلم مع بعض كده عن الذكر اللي وصانا به النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ايه ما قلت انا والنبيين من قبل النبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنى لا اله الا الله خلينا اشرح لكم، لا الحارسة ولا الكانسة، لا الحارسة تحرس قلبي من جميع المحبس ومحب الله سبحانه وتعالى، تحرس قلبي من أي توحيد خلاف الله عز وجل، الله هو الواحد والأحد الفرد الصمد، ولا الكانسة تكنس كل المحاب وكل الشوات وكل الزخارف اللي في قلبي إلا لله عز وجل. له الملك، الملك كله لله، ملك الدنيا والآخرة لله عز وجل، توحيده ربوبية وتوحيده الوهية. له الحمد، تعالوا مشرح لكم ده كل حديث في قلب العشر، حمد حمد حمد حمد، لبيك اللهم لبيك لا شريك، إن الحمد والنعمة بعد التلبية، إن الحمد والنعمة دي التلبية طول حتى يجر، بقول لك افضل لبي لحد ما كانت تنقطع، الصحابة بيقولوا كده تنقطع حناجرنا من كتر التلبية عشان الحمد. عبادة الحمد يا نهار ابيض افضل انواع العبادات وسهلة، وممكن المسلم ياخد فيها فضل عظيم جدا وثواب كتير جدا وغاية في السهول. الحمد لله قلبا وقالبا، اجر عظيم وعمل قليل. الله هو المحمود حقا، له الحمد في الاولى والاخره، الله له الحمد فالق الاصباع، له الحمد الحكيم الخبير، له الحمد على ما اعطى وله الحمد على ما منع الله عز وجل، وله الحمد على ما يفعل. الله حمد لله رب العالمين، الحمد لله عندك سوره الفاتحه الحمد اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين، أمرنا بالحمد الله عز وجل. أهل الجنة لأول ما يخشوا الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، شفتوا سورة يونس، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. عبادة الحمد عبادة عظيمة، أحمد ربنا يعني لك الرضا كله يا رب، أنا راضي عن أفعالك يا رب، أنا حامدك على أفعالك يا رب، تسليم لله عز وجل، الحمد لله على قضائك يا رب. قلب يعني أنا لما أقول الحمد لله ده إيه الفضل اللي يجي علي؟ حسبوا معانا عاملة لكم حوالي 15-16 نقطة، الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي. الحمد سبب إن ربنا يحبك، الله عز وجل للودود إن الحمد من أحب الكلام لله عز وجل. حديث مين؟ سمرة بن جندب لما بيقول رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأي هنا بدأ، ابدأ بأي واحدة فيه، كسر القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فمن أحبه ده ربنا بيحب الكلام، هو قال أنا بحب أربع كلمات فاس في الدنيا والآخرة. تاني حاجة آيات السبع المثاني اللي إيه؟ الفاتحة الحمد لله رب العالمين لها فضل عظيم، أيوة لها فضل عظيم. أحد آيات الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الفاتحة، حديث مين؟ أبي سعيد اللي يعني قال رضي الله عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آتي حتى صليت ثم أتيت، فقال النبي ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي يا رسول الله، قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم قال ألا أعلمك؟ تخض طبعا صحابي لو تقلي أنا لو تقلي كده تخض يعني أنا عملت حاجة غلط. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج من المسجد؟ فقال له ماشي. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم واتكلم وانشغل بالحديث وهم يخرج من المسجد جاله عليه وقال له ذكرته يا رسول الله. فقال إيه بقى أعظم إيه؟ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم التي أتيت. ابن القيم بيقول من وفق، ابن القيم على فكرة عامل زي ما قلت لكم ما بين كتاب الفقه الطهارة والصلاة فضل سورة الفاتحة. قال لك نور البصيرة، نور اللي بيوفق للحمد ربنا بيوفق نور بصير. أصر السورة دي أصلا فيها توحيد، معرفة الذات، الأسماء، أفعال ربنا، صفات ربنا، إثبات الشرع، التوحيد، قدر ربنا، المعاد، تجريد التوحيد، التوحيد الربوبية والألوهية، كمال التوكل والتفويض في سورة الفاتحة والحمد لله رب العالمين. الأمر كله لله، الحمد كله بيده الخير، إليه يرجع الأمر كله، الافتقار كله لله، طلب الهداية أصل سعادة الدارين الحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثالث حاجة في الحمد سبب تغفر، لما أقول الحمد لله يتغفر للذنوب وقلب رزق أيوة ورحمة من ربنا أيوة، الدليل مغفرة للذنوب وطلب رحمة من الله عز وجل. أهم مقاصد المسلم ذات نفسه أنك عايز ربنا يرزقني وارحمني يا رب واغفر لي، هو ده بركة وطلب الرزق والبركة، هو ده الحمد. أسباب النعم أنك تسبح وتحمد وتهلل الله وكبر الله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل بدوي للنبي صلى الله عليه وسلم، معي الموضوع ده هتحكوا فيه شوي، فقال يا رسول الله علمني خيرا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعقد بيديه أربعة، ثم رتب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خلاص. ثم الرجل مشي ورجع، فلما رآه رسول الله السلام قال تبسم نبي عليه السلام، قال تفكر البائس يلا تعال جاي تاني عايز ايه؟ قال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله فماذا لي؟ اسمعوا يا مسلمين اسمعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، إذا قلت الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى صدقت، إذا قلت لا إله إلا الله قال الله عز وجل صدقت، إذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فتقول اللهم اغفر لي فيقول قد الله عز وجل قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله عز وجل قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله عز وجل قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فيقول فعقد الأعرابي سبعا على يديه، السبعة اللي هيقول كمال المغفرة. حديث علي حديث جميل جدا وتحفة جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن، لو قلت الكلمات غفر الله لك، أنا يا رب أنا يا رب عايز تغفر لي يا رب، وإن كنت مغفورا قال قل لا، النبي عليه السلام قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالم يغفر لي يغفر لي بس بالحاجات دي، والله بالحاجات دي. رابع حاجة الحمد سبب في نزول المطر والبركة، ورد في السنة على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الحمد لله رب العالمين سبب في نزول المطر والبركة معاه. حديث مين؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم شكوتم، بيقول لهم كده، جد بدياركم واستئخار المطر عن زمانه، وقد أمركم الله عز وجل ووعدكم أن يستجيب لكم إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث يا رب واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، نزل المطر والبركة. في بيوت معها ملايين ما فيش بركة، في بيوت مهما تجيب رايح خسران خسران خسران خسران مفيش بركة، قول الدعاء ده هدية الحلقة. خامس حاجة من فضل الحمد أفضل الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الدعاء يقوله المسلم الحمد لله بس لازم القلب يكون حاسس بده. أكثر السبل تقرب لله سبحانه وتعالى وأنك تنال كل ما عند الله من حاجات لك، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وافضل الدعاء اللي هو قال لك الدعاء في يوم عرفه مستجاب افضل الدعاء الحمد لله. يبقى لازم ندعي الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله. وهقول لكم الاوراد نعملها ازاي دلوقتي. سادس حاجه الخطايا بقى بتنفض عنك الخطايا. ايه بقى كل الخطايا والذنوب؟ حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما ينفض الشجره ورقها. سبع حاجة أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب إيه؟ مما قال أحب مما طلعت عليه الشمس وأجمل مما يتزين به المسلم محبة الله سبحانه وتعالى، اللي هي في إيه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولما اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو أنا بحب اللي بيحبه النبي عليه السلام فيحبني ربنا. من منابع المحب التسبيح والتحميد والتهليل، زي ما قلت لكم حديث سيدنا أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تامن حاجة صدقات. معقول؟ التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من أيسر موارد الصدقات، بيحفز أصلا أنك زي تغتنم الوقت ده بكرة إن شاء الله وفي كل وقت، وذكر ربنا سبحانه أنك تنتفع بالصدقات في الدنيا والآخرة. حديث سيدنا مين؟ برضو حديث سيدنا بزر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. ما كانوا فقراء، بكل تسبيحة صدق، وكل تكبيرة صدق، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدق. صدقات. تسع حاجة نبع للحسنات. وانت عايز ايه اكتر؟ اكتر ثروة ممكن يمتلكها المسلم الحسنات، عطية من ربنا سبحانه وتعالى، التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير، حسنات وثروة حسنات. حديث أبي سعيد الخدري وأبي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة، ركزوا في الحديث، وحطت عنه 20 سيئة. ومن قال الله أكبر له كده 20 حسنة وعشرون سيئة، ومن قال لا إله إلا الله 20 حسنة وتحط عنه 20 سيئة. من قال الحمد لله، اسمعوا، من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30، اشمعنى الحمد لله، وحط عنه 30 خطيئة. حديث صحيح. 10 حاجة أصلا غراس الجنة، الجائزة الكبرى غراس الجنة، المسلم يلاقي نفسه عنده كده غراس وزرع والكلام ده ويتجهز بيها بفضل الله تعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله إنك تتزين جنتك أصلا بالأشجار والكلام. حديث سيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غراس الجنة؟ هو خير. إيه هو الغراس؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة فيها شجرة في الجنة. يلا بقى ملايين الأشجار بقى إنكم سواب في الجنة. طيب رقم 11 وصية النبي إبراهيم عليه السلام في الإسراء والمعراج على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيوصي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ قال له يا محمد انت شوف، طب اجمل وصيه والله، وصيه جميله واجمل وصيه من سيدنا ابراهيم للرسول عليه الصلاه والسلام. حديث مين؟ ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليله اسري به فقال يا محمد اقرا امتك من الاسلام وعليك السلام يا سيدنا ابراهيم، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رقم فضل ورقم 12 من فضل الحمد لله ان اكبر فضائل التسبيح والتحميد والتكبير شرف ذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان ده ذكر ربنا لما تذكره يذكرك فاذكروني اذكركم. اي فضل واي شرف واشكروا لي ولا تكفروا. مضاعفه اجور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها مضاعفه الاجور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حديث ابي امام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ما هو اكثر من ذكر الله تعالى؟ ذكر الليل مع النهار، تقول الحمد لله عدد ما خلق، احفظوا الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح مثلهن وتكبر مثلهن. إيه؟ خلاص. رقم 13 من الفوائد الجميلة والفضل إنها بتملأ الميزان. أول عايز تملأ ميزانك أنا اهتمامي كمسلم يبقى عندي ميزان حسنات قبل كده يوم القيامة في الدنيا طبعا وفي الآخرة. بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله يملأ الميزان. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. ما سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان بيت الحديث والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه أو معتقة أو موبقة، جعلنا من المعتقين يا رب اللهم أمين. فاللي عايز تثقل ميزانك وتكون من الفائزين كسر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فثوابها يثقل الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله إيه تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، عرف إيه دعاء بكرة نكسر من الحمد لله. خلي أذكارك وأورادك بكرة كلها بالألف، ما تقلوش عن الألف والعشر تلاف والخمس تلاف. أفضل الذكر لا إله إلا الله، ويأتي الرسول عليه السلام يوم القيامة يرفع لواء الحمد يوم القيامة، فالله هو المحمود يحمد على كل شيء، ومعت سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين لواء الحمد فيقول به ويتأول به. وكان إيه الله القرآن زين الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبحان الله وبحمد من تأويل القرآن سبحان الله وبحمد. الله أمرنا أن احنا نسبحه ونحمده، سبحان الله وبحمده دائما وردد دائما. فضل الكلمة دي فضلها كبير، قلنا أكتر من 13 ولا 14 ولا 15، كل النصوص بتدل على أهمية كده. لما يقول قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتينا يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات عن أمامك وخلفك وعن يمينك ويسارك، وهن الباقيات الصالحات يأتينا يوم القيامة أمام الذاكر ومن خلفه وعن يمينه وشماله. أصلا إكرام الله عز وجل للذاكر بكثرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رقم 15 لما تتجدد النعمة عليك ويبقى عبد ربنا رزقه بنعمة أكثر من الحمد، عظم الحمد بعظم النعمة اللي عليك. على طول لسانك يسر الحمد لله يا رب على ما أنعمت، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. إلا لو كان الحمد أفضل حاجة أنت قلتها، الحمد على النعمة أفضل من النعم، إنك ترزق الحمد أفضل. وإنت عدوا نعمة الله لا تحصوه. رقم 16 ان الحمد سبب لرضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد، حمد العبد سبب لرضا ربنا سبحانه وتعالى. حمد ربنا ترضي، لما ربنا يرضى عن تعمل ايه؟ تاكل الاكله تحمد ربنا عليها. ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فاحمده عليه واشرب الشرب احمده عليه. طب امتى احمد ربنا؟ في كل وقت وحي، يوم عرفه من اوله لاخر بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وابتدي الحمد وانت عارف الفضل له. هتلاقي الحمد لله في قلبك لها معنى مختلف، جوارحك خاشعه بالحمد لله، انت فعلا بتقول الحمد لله. لما تقوم من النوم الحمد لله الذي رد علي روحي، رايت مبتلى الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا بفضلنا على كثير من خلق تفضيل، الحمد لله عند الركوع سمع الله لمن حمد يقول الناس ربنا ولك الحمد. لما قال رجل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه تعجبت الملائكة من الأمر ده وحطوه. لما تعطس وتقول الحمد لله تشميت العاطس، ليه؟ إن حمدت ربنا وتسأبت من الشيطان واللي بيعمله فيك. الحمد لله عدد ما لا يحصى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يقول حمد الله عز وجل وأثنى عليه، بعد الصلوات 33 تحميد. العبد بيقول إذا أتاه الله الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. طب لو جاء أمر بيكره بيقول الحمد لله على كل حال، حالك كله الحمد لله. لما بتجد ثواب الحمد قلبك بيفرح، جبت لبس جديد الحمد لله الذي كساني الذي رزقني هذا وكسوني من غير حول مني ولا قوة، ونعوذ يا رب أسألك خير وخير وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. نعل جديد أي شيء ملبوس الحمد لله الذي كساني هذا يا رب، لك الحمد أنك كسوتنيه يا رب أسألك خيره يا رب. شدة الحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك ده من علامات الإخلاص على فكرة، إنك تحمد ربنا. لو قرب إليك طعاما بسم الله، نهيت من الطعام اللهم لك الحمد أنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت واهتديت الحمد لله، الحمد لله على ما أعطى، أكلت وشربت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وسوغ وجعل له مخرجا. لو رفعت من الملك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي كفانا وأوانا لا مكفور ولا مودع ولا مستغني عنه يا رب. إذا أوانا دوني بس 4 دقايق زيادة أو 5 دقايق بس، لعلش سامحونا. طيب خلينا بس نقول ان الحمد نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. انا لسه عايزة اقول بس على موضوع القرآن، لان هطلع لكم بس بعديها بعد الحلقة نتكلم عن القرآن، لان القرآن في يوم عرفة مختلف. انا عايزة لما نيجي نتكلم عن الحمد اقول لك رايح للفراش في الاطعام في الشرب في ان ربنا يقويك في المرض في الصحة في الخير في الابتلاء، كله الحمد لله. يبقى أما أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد والنعمة اللي احنا قلناهم النهاردة اكتبوهم وقولوهم لأولادكم، وقولوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح يغزو يحج يكبر ويحمد ربنا على كل شرف. أدعو الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني الوقت الحلقة انتهى، وأنا لسه عندي بتاع 4 نقاط عايزة أكلمكم فيها على اليوم عرفة بكرة. إن شاء الله أطلع معاكم بس مباشر يعني بعد ربع ساعة من الآن، ننهي الحلقة ونتكلم على 4 نقاط التانيين اللي خاصين بيوم عرفة، وحابين إن احنا نقول الخطوات العملية أعمل إيه في يوم عرفة. سعدت بكم النهاردة وألقاكم إن شاء الله بعد ربع ساعة من الآن وبس جديد، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوناش من الدعوات يوم عرفة، وإن شاء الله ألقاكم بإذن الله وحلقة جديدة من بيوت منورة. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.